السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله سنن لا تحابي أحد، منها أن الحق والباطل مدافعة، أن الباطل أبدا لن يسمح للحق أن يقوم إلا بالمدافعة، إلا بالمغالبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من الآيات القوية جدا التي تدل على هذا المعنى آية الرعد: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي أن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى جعل فيه من القوة أنه أقوى من كل الحدود وأقوى من كل العوائق، حتى لو كانت هذه العوائق مثل الجبال، وحتى لو كانت الأرض هي العائق أمام وصول القرآن، فإن القرآن يقدر على أن يغير وجه الأرض ويزيل كل العوائق، حتى لو كان العائق هو قلوب ميتة فإن القرآن قادر على إحياء هذه القلوب. ثم لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للقرآن انتصار وحده، رغم أنه هو القرآن الذي هو أقوى من كل الجبال وأقوى من كل الأرض والحدود وأقوى من كل الأفراد، فهو أقوى من البشر وأقوى من الجمادات ومن قوى الموجودة على أرض الواقع، ومع ذلك فإن الحق لا ينتصر وحده حتى يبعث الله سبحانه وتعالى رجالا يحملونه ويعملون به ويقومون به ويدافعون عنه ويبذلون من أجله. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن الله سبحانه وتعالى بعث الرجال الأنبياء والمرسلين، وأراد الله سبحانه وتعالى للحق أن يكون له رجال يحملونه ويسيرون به في وسط الناس ويدفعون به الباطل ويجاهدون به هذا الباطل حتى يستقر الحق بفعل هؤلاء وبذل هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى له سنن ماضية في خلقه، الحق سيظل الحق وهو أقوى من الجميع، لكن الحق يحتاج إلى رجال يعملون لأجله ويحملونه للناس وينشرونه في وسط الناس. فهذه القذائف القرآنية تحتاج إلى من يوجهها، تحتاج إلى من يحملها للناس، تحتاج إلى من يعرف متى يستعمل كل آية وأين يستعملها وكيف يستعملها حتى يصبح الحق واقعا في حياة الناس.